بسم الله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروس شرح كتاب كشاف الصناع قسم المعاملات، وما زال الحديث موصولا مع الفصل الذي يتكلم عن البيوع المحرمة. وذكرنا في الأسبوع الماضي صورا من البيوع المحرمة، ومنها البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية، و توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، كعنب وكعصير لمتفي بهما خمرا، وكذا زبيب ونحوه، ولو كان بيع ذلك لذمي يتخذه خمرا، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق، إذا علم البائع ذلك من مشتريه ولو بقراء، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يتكلم المصنف رحمه الله في هذه الفقرة عن نوع من أنواع المحرم، وكما يقول الأصوليون المحرم نوعان: محرم لذاته ومحرم لغيره. والمحرم لذاته ما حرمه الشارع لمفسدته الذاتية، ما حرمه الشارع لمفسدته الذاتية التي لا تنفك عنه، ومثال ذلك أكل الميتة والزنا والبيع قبل بدو الصلاح، فهذه بيوع محرمة لذاتها، أو هذه أمور محرمة لذاتها، حرمها الشارع لمفسدتها الذاتية التي لا تنفك عنها. النوع الثاني من أنواع المحرمات وهو المحرم لغيره، والمحرم لغيره كما يقول الأصوليون مشروع في الأصل لكنه يفضي إلى محرم. المحرم لغيره مشروع في الأصل لكنه يفضي إلى محرم، فمثلا بيع العنب في أصله مشروع، بيع العنب في أصله مشروع، لكن لو باعه لمتخذه خمرا، لإنسان يريد أن يجعله خمرا، هنا يحرم البيع. لماذا؟ لأنه يفضي إلى محرم، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. حتى ولو كان هذا البيع لذمي، فلا يجوز أن يبيع هذا العنب لمتخذه خمرا لا يجوز له أن يبيعه ولو كان لذمي. لماذا؟ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. قال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق، لأن هذا كله يفضي إلى محرم ومن باب الإعانة على الإثم والعدوان، وهذا محرم. لكن اشترط المصنف رحمه الله بقوله: إذا علم البائع ذلك، أي إذا علم أنه سيتخذ العنب في محرم أو سيتخذ السلاح لقطع طريق أو لقتل مسلم، فإذا علم ذلك فيحرم عليه حينئذ أن يعينه على هذا الأمر المحرم. لكن المصنف رحمه الله قيدها بالعلم، والعلم يكون علما يقينيا، لكن بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية رحمه الله قال أو ظنه بالعلم أو الظن، والمقصود هنا من الظن هو الظن الراجح الذي يعلمه الإنسان بالقرائن، يعلم أن هذا يظن ظنا راجحا أن هذا الإنسان سيستخدم هذا السلاح في قتل مسلم أو سيستخدم العنب في الخمر، فسواء علم علما يقينيا أو ظن ظنا راجحا أن هذا المبيع سيستخدم في أمور محرمة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام البهوتي رحمه الله في حاشيته على الإقناع. إذا علم البائع ذلك من مشتريه ولو بقرائن، ولو بقرائن هذا ليدل على أنه، هذه الكلمة يستفاد منها أنه يظن ظنا راجحا أن هذا الإنسان سيستخدم هذا المبيع في محرم، لقوله تعالى، وهذا هو التعليل الذي من أجله حرم ذلك، لقوله تعالى: ولا تعالى حلال. الفسيخ الذي في الطبقة الذي يتشرب الدم هذا لا يجوز، بناء على أن دم السمك نجس، والعلماء الآخرون قالوا الذي فوق والذي تحت، الذي تشرب من دمه والذي لم يتشرب حلال، وهذا هو صحيح أن الفسيخ حلال لا شيء فيه إلا إذا ثبتت مضرته لأحد الناس، فإذا ثبت أنه مضر لأحد الناس أو لغيره فعندئذ يكون محرما لأجل الإضرار ولأجل المضرة، فلا ضرر ولا ضرار، وإلا فإن ميتة السمك حلال ولا شيء فيها. أنت تقصد في وقت شم النسيم؟ نعم، أنا ما أخذت بالي من شم النسيم. هذا أيضا العلماء قالوا في بيع الفسيخ في شم النسيم، قالوا البائع لا يجعل فوق عادته، بمعنى أن الإنسان لا يهتم بهذا الموسم ويجهز له ويعد له، هذا هو المحرم. أما إن كان الإنسان يبيع بيعا عاديا بصورته العادية تنصحب تكفي وينقل الناس في يوم شم النسيم، إن كان لعادته ولعمله، أما أن يأتي في هذا اليوم ليشارك ويخرج لهذا اليوم أو يعد لهذا اليوم فهذا هو المحرم. قالوا، قال رحمه الله: ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا، بيع مأكول أو مشروب أو مشموم لمن يشرب عليه فيضع عليه مسكرا، يظن أو يعتقد أو يعلم أن هذا الرجل سيضع على هذا المأكول أو هذا المشروب شيئا مسكرا، فهنا حرم لأجل أنه سيفضي إلى محرم وهو الإسكار. ولا بيع أقداح ونحوها لمن يشربه أي المسكر بها، كذلك بيع الآنية التي تستخدم للخمر. إذا علم الإنسان أن هذا الشيء سيستخدم أو هذا الإناء سيكون للخمر، عندئذ يكون البيع محرما لأنه سيستخدم في محرم، ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولا بيع بيض وجوز ونحوهما لقمار، ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو للغناء، وكذا إجارتهما، لأن ذلك كله إثم وعدوان، وهذا أيضا كالأمثلة التي قبلها. ومن هنا يقول بعض الناس: ما حكم لو بعت ثيابا رقاقا؟ إنسان يضع ثياب، هذه الثياب ليست متحجبة، ثياب للنساء، هذه الثياب قصيرة، أو هذه الثياب ليست من باب الحشمة، فما حكم بيعها؟ هل يجوز لصاحب المحل أن يبيع هذه الثياب أم لا؟ التي يقول عنها العلماء: الثياب الرقاق، وأنتم تعلمونها. نعم، أحسن. إن غلب على ظنه أن هذه المرأة ستلبس هذه الثياب وتخرج بها متبرجة، عندئذ لا يجوز من باب أن يعاونها على الإثم والعدوان. أما إن علم من حالها وظن من حالها أنها تلبسها في البيت أمام زوجها أو أمام محارمها فلا بأس بذلك. ومن اتهم بغلامه فدبره وهو أي المتهم تاجر معلن لفجوره، أحيل بينهما أي بين الرجل وغلامه خوفا من إتيانه له، كما لو لم يدبره، وكمجوسي تسلم أخته أو نحوها ويخاطر أن يأتيها فيحال بينهما دفعا لذلك. لو أن رجلا اتهم بغلام، عنده غلام، لكن اتهم هذا الرجل أنه فاجر ويأتي هذا الغلام ويفعل به الفاحشة، عندئذ يحال بينه وبين هذا الغلام. وكمجوسي تسلم أخته، أسلمت أخته، ويخاف عليها أن يأتيها وأن يفعل بها الفاحشة، فأيضا يحال بينه وبينها. ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من الخمار ولا أكله، لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب. هذا أيضا، هذا البيض الذي أخذ عن طريق الخمار، أو الجوز الذي اكتسب عن طريق الخمار، فهل يجوز للإنسان أن يبيعه؟ لا يجوز له أن يبيعه، فهو مال محرم ولم يتملكه أيضا أصلا. هذا المال مال محرم لن يتملكه، ولا يجوز له أن يبيعه. طيب المشتري، هل يجوز المشتري أن يشتري هذا البيض أو أن يشتري هذا الجوز؟ إذا علم أنه مال قمار، عندئذ لا يجوز. إذا علم أن هذا البيض أو هذا الجوز أوتي إلى هذا البائع عن طريق الثمار، عندئذ لا يجوز. ومثالها الرجل الذي يشتري سلعة ويعلم أنها مسروقة. رجل سرق سلعة ثم أراد أن يبيعها، فعلم المشتري أن هذه السلعة مسروقة، هل يجوز له أن يشتريها؟ لا يجوز له أن يشتريها، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وهذا عند العلم بذلك. أما لو كان الإنسان المشتري جاهلا فلا حرج عليه، الحرج عند علمه أن هذا الشيء محرم أو هذا الشيء مسروق. كده كده هيبيعه؟ طب ما يبيعه، هو أنا لازم أنا اللي أشتريه؟ أنا لو اشتريتها منه ارتكبت ذنبا غيري فلا يبالي بالحلال والحرام أو لا يعلم عشان بتبقى رخيصة حتى ولو كانت نعم. العلماء يقولون قول المصنف رحمه الله ومن اتهم بغلامه فدبره، قال العلماء فدبره أو لم يدبره كما في إرشاد أولي النهى، دبره أو لم يدبره. والعبد المدبر هو الذي يعتق بموت سيده، سواء دبره أو لم يدبره فهذا لا يجوز. لذلك المصنف رحمه الله قال بعد ذلك كما لو لم يدبره. نعم. ولا قال رحمه الله ويصح البيع ممن قصد ألا يسلم المبيع لصدوره من أهله في محله ويلزمه تسليمه أو ثمنه، أي يصح الشراء ممن قصد ألا يسلم الثمن ويلزمه تسليمه. فلو أن رجلا باع سلعة وهو يبيعها ينوي ألا يسلم هذه السلعة، هو يبيع ينوي أنه لن يعطيها لصاحبها، طيب يصح البيع؟ نعم البيع صحيح لاكتمال أركانه وشروطه، وهنا يلزمه أن يدفع السلعة إلى صاحبها، يلزمه أن يعطي المبيع إلى صاحبه. وأيضا لو أن إنسان اشترى سلعة وهو ينوي في نيته أنه لن يعطي البائع الثمن، يصح البيع لاكتمال الأركان والشروط، ويلزمه أن يدفع الثمن إلى البائع. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة بيع العبد المسلم للكافر، وسنأخذها سريعا هذه المسائل لأنها ليس لها وجود في الواقع. قال ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر، لا يصح بيع العبد المسلم للكافر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز ولا يصح أن يباع العبد المسلم لرجل كافر، لأنه يمنع من استدامة الملك عليه، فمنع من ابتدائه كالنكاح. ولو كان الكافر وكيلا لمسلم في شراء العبد المسلم، فلو أن رجلا مسلما وكل كافرا في شراء عبد مسلم، لو أن مسلما وكل كافرا في شراء عبد مسلم أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه، فلم يصح أن يتوكل فيه إلا، وهذا استثناء، إلا أن يعتق العبد المسلم عليه، إلا أن يعتق العبد المسلم عليه، بمعنى يعتق العبد المسلم، لا أن يعتق، بمعنى أنها المعنى أنه يعتق، يعتق العبد المسلم بمجرد الشراء. طيب ما صورة ذلك؟ بمجرد أن يشتري الإنسان عبدا، بمجرد الشراء لهذا العبد يصير حرا. من الذي يعتق على مشتريه بمجرد الشراء؟ الأب والأخ. من الذي يعتق على مشتريه بمجرد الشراء؟ قال العلماء ذو الرحم المحرم، ذو الرحم المحرم. ودليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ومثاله ابنه وابن ابنته وأخوه وعمه وخاله وابن أخيه، فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه، أي على الكافر المشتري له بملكه إياه لقرابة أو تعليق. فيصح الشراء لأن ملكه لا يستقر عليه، ولأنه وسيلة إلى تحصيل حرية المسلم. وإن أسلم عبد الذمي أو عبد المستأمن بيده أو بيد مشتريه ثم رده عليه لنحو عيب، أجبر الذمي على إزالة ملكه عنه، أي عن العبد المسلم، بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تكفي كتابته، لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه، بل يبقى إلى الأداء، وكذا بيعه بشرط خيار لا يكفي لعدم انقطاع قلته عنه. ولو أسلم عبد الذمي أو عبد المستأمن أو لو أن رجلا باع عبدا كافرا، الذمي باع عبدا كافرا ثم أسلم هذا العبد، ثم أرده المشتري إلى البائع لنحو عيب، لوجود عيب في هذا العبد، فهنا يجبر على إزالة ملكه عليه. رد على الذمي، لكن يوم أن رد إلى الذمي كان مسلما، عبدا مسلما، فيجبر الذمي على إزالة ملكه عنه، لأنه لا تكون ولاية للكافر على المؤمن أو على المسلم. غيره؟ نعم، من غير حتى ولا من غير رد. ويدخل العبد أي الرقيق ذكرا كان أو أنثى المسلم في ملك الكافر ابتداء. وهذه ضع لها عنوانا، وهي الحالات التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء. خلي بالك من كلمة ابتداء، بمعنى أنه لا يستديم الملك عليه. ما هي الحالات؟ الحالة الأولى بالإرث، أن الكافر يرث عبدا مسلما بالإرث من قريب أو مولى أو زوج ورثه. هذه أسباب الميراث، قريب أو مولى أو زوج. فلو ورث عبدا، لو ورث الكافر عبدا مسلما فإنه يتملك ابتداء. بالولاء من قريب أو مولى أو زوج بالإرث. أبوهما أبوه كان كافر، فممكن يكون أبوه مسلم وعنده عبيد كفرة. تمام، أبوه مسلم، رجل مسلم وعنده عبد كافر، فورث هنا هارت هنا الكافر نفس الإشكال. ولا الكافر لا يتورث آل من الأسر المختلفة. لا أجد تمام. ما هي نفس الإشكالية، طيب، قال رحمه الله: وباسترجاعه بإفلاس المشتري، لأن اشترى كافر عبدا كافرا من كافر، واضح؟ اشترى كافر عبدا كافرا من كافر، البائع كافر والعبد كافر والمشتري كافر، ثم أسلم العبد السلعة اللي هو العبد، أسلم العبد وأفلس المشتري، هنا الذي سيفلس المشتري، وحجر عليه، أي حجر على من؟ على المشتري، ففسخ البائع البيع. فهنا لما حجر على المشتري أراد البائع أن يأخذ عين ماله، لماذا؟ اللي هو في الحج، لأنه وجد عين ماله عند من حجر عليه، فإذا وجد عين ماله عنده فهو أحق به، لكنه لما أخذه كان مسكنا، وإذا رجع في هبته لولده بأن وهب عبده الكافر لولده ثم أسلم العبد ورجع الأب في هبته، نفس الكلام، وإذا رجع عليه بعيب، أي باعه كافرا ثم أسلم وظهر به عيب فرده، وكذا لو رد بغضب أو تدليس أو خيار مجلس، وإذا اشترى من يعتق عليه كما تقدم قريبا، وهي المسألة التي قلناها ذو الرحم المحرم، الذي يعتق على مشتريه هو ذو الرحم المحرم، وإذا باعه بشرط الاختيار مدة معلومة وأسلم العبد فيها وفسخ البائع البيع. ثم قال رحمه الله، وهي المسألة التي تهمنا في نهاية الصفحة، قال رحمه الله: ويحرم ثومه على ثوم أخيه. انتقل رحمه الله إلى أمر من البيوع المحرمة، وهو الثوم على ثوم المسلم، ثومه على ثوم أخيه. ما معنى الثوم؟ الثوم من المساومة، الثوم من المساومة، وهي المجاذبة بين البائع والمشتري، هي من المساومة، وهي المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة لفصل ثمنها. هذا هي المساومة التي نقول عنها انفصال. ويحرم ثومه على ثوم أخيه، وهذا أمر محرم لا يجوز، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يثم الرجل على ثوم أخيه. قال المصنف: ويحرم ثومه على ثوم أخيه، أي على ثوم المسلم، يحرم أن يساوم الإنسان على ثوم أخيه. فلو أن إنسانا يشتري سلعة ويساوم فيها، فلا يحل لأحد من الناس أن يدخل ليساوم على ثوم أخيه، فلو ساوم على ثوم أخيه لا رفع السعر، كما بعض الناس بيعملوا هذه الأشياء في المعارض. خلي بالكم الموضوع ده، في المعارض يلاقوا الزبون جاي داخل المعرض في 2-3 واقفين بره بعيد كده، أول ما يلاقوا الزبون داخل يروحوا داخلين، تاخد بالك؟ يبدأوا يشتروا بقى في السيارة ويخشوا معاه، من أجل إيه؟ من زيادة رفع سعر السيارة، وهذا يفعل في أمأة. لكن مسألة المزاد، هذه المسألة مسألة المزاد ستأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: على ثوم المسلم، فهل هذه المسألة خاصة بالمسلم فقط أم أنها عامة في المسلم وفي غيره؟ فلو أن رجلا ذميا يشتري، فهل يحل لي أنا المسلم أن أساوم على ثوم الذمي؟ هل يحل لي أن أساوم على ثومه؟ وأستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يثم الرجل على ثوم أخيه، فهل يحل ذلك؟ والجواب أن الحكم يشمل المسلم ومعصوم الدم والمال. الحكم يشمل المسلم ومعصوم الدم والمال سواء كان مسلما أو كافرا أو ذميا. لماذا؟ لأن العدوان على الذمي لا يحل، إذ أنه معصوم الدم والعرض والمال وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالأخي بناء على الأغلب، أو كما يقول علماء الأصول خرج مخرج الغالب. هذه الكلمة خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها. ومثالها في كتاب الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فكلمة إن أردنا تحصنا، هل هذا تقييد أم أنها خرجت مخرج الغالب؟ بمعنى أنها لو لم ترد تحصنا هل يحل لنا أن نكرهها على البغاء؟ لا يحل. فهذه الكلمة خرجت مخرج الغالب. ومثالها أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهل يحل لنا أن نأكل الربا ضعفا واحدا؟ لا يحل، ولا درهما واحدا، ولو كان درهما واحدا، ولو كان فلسا واحدا، لا يصح ولا يجوز. العلماء يقولون هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لذلك قوله على سلم المسلم سواء كان مسلما أو ذميا أو كافرا، طالما أنه معصوم الدم والمال فلا يحل هذا الأمر سواء للمسلم أو لغيره، لأن العلة في ذلك واحدة وهي العدوان على الناس، وهذا يجلب العدالة والبغضاء والتقاطع، وهذه العلة موجودة مع المسلم ومع غير المسلم. أي الثوم الذي يحرم معه الثوم من الثاني أن يتساوما في غير حال المناداة، الأصل الرضا من البائع. فأما المزايدة في المناداة قبل الرضا فجائزة إجماعا، فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة، وهذا هو بيع المزايدة، والثوم في بيع المزايدة جائز ولا إشكال فيه. وبيع المزايدة هو أن يعرض البائع سلعته، بيع المزايدة أن يعرض البائع سلعته في السوق ويزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر. مرة ثانية، هو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويزايد ثمن هو الذي يأخذها. وحكمه الشرعي ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة. هو هنا يقول فجائزة إجماعا، أي أنه حكى الإجماع على جواز بيع المزايدة. والصحيح أنه قول جماهير أهل العلم، قول جمهور الفقهاء ذهبوا إلى إباحة بيع المزايدة، ولم يخالف في ذلك إلا النخعي فقال بكراهته مطلقا، وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم إلى كراهته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث. فقول جماهير أهل العلم أن بيع المزايدة بيع جائز لأن الأصل هو الإباحة، ويصح البيع مع ثومه على ثوم أخيه، لأن النهي إنما ورد عن الثوم إذن وهو خارج عن البيع. يريد المصنف هنا رحمه الله أن يفرق بين الصحة وبين الحرمة، فهو محر، فهو فالفعل محرم لكن البيع صحيح، أي صحيح مع الحرمة. لماذا؟ قال لأن النهي ورد في الثوب ولم يرد في البيع، فالنهي منصب على الثوب، فالثوب محرم. لكن لو أن الرجل خالف وساوم واشترى هذا المبيع فالبيع صحيح، لكنه تعدى على حق أخيه وفعل أمرا محرما. وكذا ثوم إجارة يحرم بعد ثوم أخيه والرضا له صريحا وتصح الإجارة، نفس الكلام في الإجارة، كما يقال في البيع يقال أيضا في الإجارة، فهما فالبيع والإجارة من عقود المعاوضات، والعلة واحدة وهي حصول العدوان وحصول البغضاء والتقاطع بين المسلمين. فالإيجار والاستئجار يحرم أيضا المساومة على ثوم أخيه قياسا على البيع بجامع الإيذاء وحصول العداوة في كل. وكذا استئجاره على إجارة أخيه في مدة خيار، وكذا استئجاره على إجارة أخيه في مدة خيار مجلس أو شرط، إذا كانت المدة لا تري العقد كما يأتي فيحرم ولا يصح. ولو أخر هذا، ولو أخر هذه عن الشراء على شراء أخيه كان أنسب لأنها ملحقة بها. هنا لا يتكلم هنا عن الثوب، وإنما يتكلم عن مسألة أخرى وهي الإجارة على إجارة أخيه، البيع على بيع أخيه. واضح؟ المسألة المتقدمة معنا وهي الثوم على ثوم أخيه، ففرق في المسألة الأولى قال البيع الصحيح مع الحرمة، لكن الاستئجار على إجارة أخيه خاصة إذا كان في مدة الخيار، أي في مدة خيار المجلس وخيار الشرط، خيار الشرط وخيار خيار المجلس، خيار المجلس معروف البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فلو أن إنسانا أراد أن يبيع سلعة لصاحبه وهما جالسان في المجلس فعقد العقد ودفع الثمن وانتهى العقد وما زال جالسين في المجلس، طيب انتهى العقد، هل يحل لأحدهم أن يرجع في هذا المبيع وهو جالس في مجلس العقد؟ يحل بعدما كتب العقد وبعدما دفع الثمن؟ نعم يحل. لماذا؟ لأن هذا هو خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما خيار الشرط الذي يكون على مدة، يقول مثلا أبيعك هذا الجهاز، فيقول المشتري والبائع أو أحدهما، يقول البائع والمشتري أو أحدهما لي الخيار مدة معلومة، كان تكون أسبوعا أو يومين أو أكثر أو أقل، المهم أن يحدد مدة معلومة للخيار، أنا في هذه المدة يحق لي أن أرجع في هذا المبيع. وهذا لا يجوز للبائع والمشتري، ويجوز للبائع فقط، ويجوز للمشتري فقط، أو يجوز للإثنين معا. فلو قال أو قال أحدهما لي الخيار أسبوع، ففي هذا الأسبوع يحق له أن يرجع في هذا المبيع، تمام؟ فهنا يقول لو أن رجلا استأجر بيتا، فجاء استأجر بيتا وجاء لهذا العقد مدة معلومة في الخيار، قال لي الخيار أسبوع حتى أرى أمضي العقد أم لا، تمام؟ فجاء رجل آخر في مدة الخيار واستأجر على إجارة أخيه، قال لا أنا اللي أخذ هذه الشقة، خيار البائع وخيار معنى الخيار للبائع، فجاء أحده فجاء رجل آخر فاستأجر على إجارة أخيه في مدة الخيار. هنا يقول المصنف رحمه الله يحرم ولا هذا الإجارة الثانية تحرم ولا تصح، تمام؟ لماذا؟ قال لأنها في مدة الخيار. قال لأن البيع في هذه المدة غير لازم، الذي له الخيار يجوز له أن إيه؟ أن يرجع، تمام؟ ففي هذه الحالة لا يجوز له لأحد لرجل آخر أن يستأجر على إجارة أخيه في مدة الخيار. ليه؟ لأن البيع غير لازم، كده بسهولة هرب راجع في البيع ويعطي للرجل الآخر، تمام؟ أما إذا كان بعد مدة الخيار، أو بمعنى لو كان البيع بيعا باتا لا خيار فيه، كان بعد خيار المجلس والبيع ليس فيه خيار شرط، يجوز له، يجوز أنه يجي ويعرض، تمام؟ يجوز أنه يجي يعرض إيجار أو يعرض البيع، طالما أنه بعد ليه؟ طالما أنه بعد الخيار. يعني واحد مثلا اشترى سلعة، اشترى سلعة ولا خيار له، ثم جاء له رجل وقال له بكم اشتريت هذه السلعة؟ قال اشتريتها بمئة جنيه. قال له خلاص أنا كنت هرجعها، رجعها وأنا هديها لك بكام؟ هديها لك زيها بتسعين جنيه أو هديها لك بتسعين جنيه. هل يجوز؟ بناء على كلام المصنف، بناء على كلام المصنف، طالما أنه بعد مدة الخيار فهذا لا شيء فيه، لأنه قيدها بمدة الخيار. قال لأن بعد البيع، بعد الخيار يكون البيع لازما، تمام؟ لكن هذا القول قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف. والصحيح في هذه المسألة أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، هذا هو الصحيح، أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، يعني أنه يحرم البيع على بيع المسلم والاستئجار على استئجار المسلم في زمن الخيار وفي بعد زمن الخيار، كلاهما محرم ولا يجوز. واضح الكلام؟ طب لحظة كمل. علموا ذلك العلماء الذين قالوا هذا الأمر محرم، الاستئجار على استئجار المسلم والبيع على بيع المسلم محرم، سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار، كلاهما محرم. والدليل على ذلك عموم الحديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، وهذا عام وليس فيه تقييد. الدليل الثاني أنه ربما تحيل على الفسق، ربما تحيل على الفسق بأي سبب من الأسباب، عيبا أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسق، تمام؟ الرجل بعد ما اشترى السلعة وما لهش خيار، تمام؟ واشترى السلعة وليس له خيار، وخذ السلعة وراح في بيته، قال واحد ثاني وقال له لا أنا أجيبها لك بأقل من هذا السعر. فهذا الرجل الذي اشترى هذه السلعة وصارت لازمة في حقه قد يتحيل على رد السلعة، ولا الدفاعي دفاع كذب، يدعي شيئا لأجل أن يردها. ليه؟ لأن صاحبنا الثاني قال له أنا هديها لك بسعر أقل. مش واهم، مش فاهم. لا، معيبة ترد سواء في خيار أو ليس في خيار، هذه ترد بخيار العيب. لو أن إنسان اشترى سلعة وهذه ولا وبيعا باتا ولا خيار له، بعدما ذهب إلى بيته بأيام وجد هذه السيارة بها عيب، وجد الشفير بتاعها مكسور، قال لم يكن فيها عنه. هو أصلا عمل لنفسه خيار أسبوع، عمل لنفسه مثلا خيار أسبوع، له بهذا الأسبوع أن يردها حتى ولو ليس فيها حل. الرجل أو أمله عمل نفسه أسبوع ليه، عمل لنفسه خيار أسبوع ليه، عشان يشوف نفسه هيشتري السلعة دي ولا ردها. واشترط على البائع لي الخيار أسبوع. لا واحد بعد كده ايه هنا الثور لو ساوم فيه، يعني رجل اشترى السلعة وبعدما اشترى السلعة جاء رجل يبيع هذه السلعة، رد هذه السلعة وأنا هبيعها وأنا هجيب لك سلعة ثانية الأقل من الثمن، فهنا الرجل يبيع على بيع أخيه، هذا بيع على بيع. إنما لو هو بيسأل على الثمن ووجد إنه اشترى أقل ما في إشكال، أو بيروح بيسأل البائع بعد ما اشترى بيسأل صاحب محل ثاني بقول له السلعة دي بكام؟ قال له بكذا، طلعت أقل 5 جنيه 10 جنيه، المهم طلعت أقل ما في إشكال. إنما الإشكال إن هو إيه؟ إن هو يساوم أو يبيع على بيع أخيه لأجل أن يرد السلعة ويبيعها هو، هذا هو المحرم، سواء كان في زمن الخيار أو بعد من الخيار، العلة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، وهذا عام ليس فيه تقييد بزمن خيار أو قبل زمن الخيار، في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار. وأيضا أنه ربما تحيل على الفلسفة بأي سبب من الأسباب، كان يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يؤمكنه من الكسب، أو أنه يؤدي إلى العداوة، وهذا هو التعليل الثالث، أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري، لأنه سيقول غبنني ويكون في قلبي شيء عليه، وهذا هو القول الراجح. قال رحمه الله ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين. يحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه، لكن المصنف رحمه الله قيدها بزمن الايه؟ الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، وقلنا الصحيح أنه في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار لا يجوز ولا يصح، وهو أن يبيعه على بيع، وهو أي بيعه على بيع أخيه، أن يقول شخص لمن اشترى سلعة بعشرة، هذا هو البيع على بيع المسلم، رجل اشترى سلعة بعشرة فقال أنا أعطيك خيرا منها بثمنها، أنا أجيب لك أحسن منها بنفس السعر، أو أعطيك مثلها لكن بسعر أقل، فهنا إيه؟ باع على بيع أخيه، أو بعرض أو يعرض، أنا أقول لمن اشترى الرخصة أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري، يروح جايب له يقول له خذ استمر، إيه رأيك في المحمول ده أحسن من اللي أنت جايب، إيه رأيك في المحمول ده، وهو عاوز إيه، يقصد إيه، يقصد إنه يبيع على بيت، يقصد إنه هو يفسخ العقد ويرد هذا السلعة ليأخذ من عنده، فهذا رجل باع على بيع أخيه. يحرم ولا يصح البيع على بيع المسلم، يحرم ولا يصح سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار، لأن صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيدها في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار، وهذا عام، هذا حديث عام، لماذا قيدته بزمن الخيار؟ والنهي هنا منصب على ذات الفعل بخلاف الثور، بخلاف الثور قلنا في الثور محرم والبيع إيه؟ صحيح، تمام؟ لأن هنا النهي هنا منصب على البيع، إنما الثوب أمر خارج عن البيع. واضح؟ طب لحظة معلش بعدها أنا مخلص ذهني لحظة. طيب أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليسقط البيع لينفسخ البيع ويعقد معه فلا يصح البيع لحديث ابن عمر يرفعه لا يبيع الرجل على بيع أخيه متفق عليه والنهي يقتضي الفساد. وعلم من قوله زمن الخيارين أنه لو كان أنه لو قال له ذلك بعد مضي الخيار ولزوم البيع لا يحرم لعدم تمكن المشتري من الفسخ إذن لأنه خلاص شعب فيه. لكن قلنا أنه يستطيع أن يتحايل ليفسخ هذا لا يجوز ولا يصح. وهذا بيع على بيع المشتري وهذا فعل ليرد السلعة وليأتي هو بسلعة أخرى ليبيعها ليرد البيع الصفقة الأولى ويحدث صفقة أخرى. بمعنى إيه لم يقصد مش هذا الرجل يبيع هذه السلعة الرجل الثاني ده مش رجل تاجر بيبيع السلعة دي. طيب هو بيقول له لا ردها ما هيك معنى كلامه ردها وانا هجيبها لك ارخص منها. لو كان هناك ضرر على المشتري بمعنى انه غبن غبنا ظاهرا فله ان يرجع بخيار الغبن. انما الرجل لم يغبن غبنا ظاهرا فلماذا يرجع؟ لم يغبن. السلعة بمئة جنيه السلعة دي بمئة جنيه في السوق ادها له 105 ادها له 95 عادي لأن هذا غبن ليس غبنا ظاهرا. ها النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يبع أحدكم على بيع أخيه. شلت مين اللي باع السلعة؟ الرجل الذي عرض السلعة الرجل الثاني البائع الثاني الذي عرض هذه السلعة مش أراد أن يبيع هو هذه السلعة؟ هذا الرجل قد اشتراها قال له أعطيك نفس هذا الجهاز بنفس السعر أحسن منه بنفس السعر أو نفس الجهاز بسعر أقل أو عرض عليه سلعة أخرى ليرده وهو تاجر كالتاجر الأول. هذا الرجل باع على بيع أخيه أم لم يبيع؟ ردوا عليه. إيه الإشكال في دول؟ أنت شايف هذا الإشكال؟ لا يصح ولا يجوز ولا يصح. لله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ويحرم ولا يصح شراؤه على شرائه ويحرم ولا يصح شراؤه على شرائه وهو أن يقول زمن الخيارين أيضا لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها 10 ليفسخ البيع ويعقد معه قياسا على البيع ولأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في عموم النهي. نفس الكلام في ليه هو اشتراها بكم؟ اشتراها 10 قالوا لا ردها وانا هديها لك بكام؟ 9. اشترى الرجل شراءه على شراء اخيه باع سلعة نعم الرجل باع سلعة 9 فقال له عندي فيها لمن يتصورنا المسألة انا هشتراها منك 10 تمام واحد اشتراها منه 9 قال له انا اشتريها منك 10 هذا أيضا شراء على شراء المسلم وكذا اقتراضه على اقتراضه بأن يعقد القرض معه فيقول له آخر أقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول ف فيستفر ويدفعه للثاني، وكذا اتهابه على اتهابه، وكذا افتراضه بالفاء في الديوان على افتراضه. رجل يقترض من رجل مبلغا من المال، فجاء آخر وقال لا أخذ أنا هذا المبلغ بجامع الإيذاء والتقاطع والعدوان، نفس العلة، هذا فيه افتئاس على الناس وفيه ظلم وعدوان على الناس. وكذا طلب العمل من الولايات بعد طلب غيره ونحو ذلك، وكذا المساقات والمزارعة والجعالة ونحو ذلك، كلها كالبيع، فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير قياسا على البيع لما في ذلك من الإيذاء. هذه العلة، لما في ذلك من الإيذاء، العلة واحدة وموجودة في المزارعة، في المساقاة، في الاقتراض، في الاستئجار، في البيع، في غير ذلك. ماشي، تفصله له تمام على نيتك، انت تفصل ولا تبيع ولا تشتري، انت تفصل فقط. انما الاشكال انه يقول له ايه، رجعه وانا هدي لك احسن منه، في فرق كبير بين ان انا بفصل لك جاي للمحل يقول لي افصل السلعه دي، طب افصلها له، وفي فرق بين ان يقول له رديه وانا هديك انا. تمام، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.